انه قال ائتني بشاهد لك الذي قلت فيها الحديث، فكان التحقق والتثبت فقط. الحاصل على كل حال، انا اريد ان اعرف ان هذا رجل مشهور، الامام اذا قال امام احمد بن حنبل قال ومن اهل مكه واسمه كذا وكذا، فاذا كان مشهورا كذلك، وانا ذكرت لكم في يعني ناقشت في بعض مع بعض المشايخ رحمه الله عليهم واستفدنا منهم كثير، ليس مناقشه يعني على كل حال يعني مساءله. وكان احد من الطائف، احد الامراء في الطائف، امير في الطائف، قال ابن حجر هو مجهول. فقلت له امير في زمن عمر رضي الله عنه يكون مجهولا؟ ما نقبل هذا. كانه تامل شيء، تامل، هو ذكر ابن حجر انه مجهول، قلنا لا، ما دام عمر وهو هو في معرفه الرجال وفي العلل وغيره، عمر رضي الله عنه ما دام يجعله ويثبته في زمنه اميرا للطائف ما يمكن ان يكون مجهولا. حديثه ان شاء الله يكون صحيح، لو كان مضعفا، لو كان مفسقا كان يذكر ابدا، ما دام ستره الله وهو على امارته ومضى على امارته ولم يؤاخذ عليه بشيء، فمن يكون ثقه اذا لم يكن مثل هذا الثقه؟ فمثل هذه التلمسات والقرائن قد تعطي معنى، بارك الله فيكم. فالذي يظهر لي هنا ان الامام احمد رحمه الله لما قال رجل مشهور من اهل مكه وكذا، فهو ليس مسطورا ولا مجهولا، يكون ان شاء الله على الاقل الحديث يكون حسنا او صحيحا. نعم. الحاصل قال حدثنا علي عبد الرحمن بن ابي بكر ابو الثورين قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنه جالسا، فجاءه رجل فقال من اين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منه كما ينبغي؟ قال وكيف يعني ينبغي؟ كانه يسال شربت، يمكن كان يقول نعم، لكن قال كما ينبغي، فجاء مثار السؤال. قال وكيف يعني كيف كما ينبغي؟ قال اذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، تضلع منها، فاذا فرغت فاحمد الله عز وجل، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ايه ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم. هذا الحديث على كل حال ان شاء الله الذي يظهر لي لذاته يكون حسنا او صحيحا. وجاءت متابعات، بحثت انا في كتاب المسجد الحرام ذكرت بعض هذه، لكن فيها بعض الضعاف. وعند الطبراني جاءت هذه الروايه، قال حدثنا زكريا الساجي انه قال حدثنا عبد الله بن هارون ابو علقمه الفروي قال حدثنا قدامه بن محمد الاشجعي عن مكرمه بن بكير، عن مكرمه بن بكير عن ابيه عن عطاء رضي الله عنه. لكن ابو علقمه الفروي عبد الله بن هارون هذا متروك، قال الذهبي مترك الحديث منكر الحديث، وقال ابن حجر ضعيف. اذا قلنا انه ضعيف فيكون يقوي هذا طريق الطبراني في الكبير، يكون برقم 1611 يقوي ان شاء الله. ايضا على كل حال له بعض الموقوفات وهي فيها ضعف، لكن الذي اريد ان اقول ان شاء الله ان الحديث صحيح فادب شرب الزمزم. اما الذين يقولون ادب شرب الزمزم القيام، لا، القيام في شرب اي ماء فهو منهي عنه، هنا ليس في قيام، الحمد لله. اذا شربت فاستقبل القبله، نعم هذا يكون افضل، واذا كان للاستشفاء وغيره، ولا انتم ونحن ما نعرف نعيش هنا، ما نعرف قيمه زمزم، لكن اذا وصل الى قاس الدنيا ترى انه ما شاء الله يلحس هكذا، يحطون على كفه ويلحس بس ما يجدون. فاذا كان الانسان يشرب ان شاء الله كما شرب ذهبي، كما شرب ابن حجر، وكما شرب ابن القيم كان يشرب ويستشفي، كذلك ابن حجر قال شربت الزمزم فسالت الله تعالى ان يعطيني حفظا مثل حفظ الذهبي، سبحان الله. نعم. فيكون يعني لمثل هذه الحالات يكون هذا النوع من الآداب، استقبال القبلة وذكر اسم الله هذا معروف، وتنفس ثلاثا معروف، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب كان يتنفس ثلاثا، وتضلع منه هذا هو الذي ربما يقول أحد أنه فيه غرابة تضلع منه أن يشرب شربا جيدا حتى يملأ بطنك وتمتلئ أضلاعك. فإذا فرغت محمد الله، نعم هذا أيضا مطلوب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. ووجدنا ناسا الله المستعان ينبغي إذا خبرت خاطرة سيئة مثل هذه في قلب الإنسان لا يذكر، لكنه واحد كان سبحان الله يسره يقول والله أنا ما واحد ما أتحمل ذوق مذاق ماء أو طعام ما زمزم، يقول أنا ما أتحمل. يعني ينبغي يستحي من مثل هذا، وإن كان يعني لا يحب لكنه يصرح هنا في الحرم يقول أشرب، قال لا أنا ما أحب أشرب، سبحان الله. فهل نطبق لهذا؟ لا، ما نقول أنه منافق، لكنه ينبغي للإنسان أن يكون لا يعني يكلف نفسه ويحمل نفسه يشرب إن شاء الله، وهو لا شك أنه مفيد جدا في الدنيا كلها تعرف هذا. والإنسان حتى الذين لا يدينون بدين الحق لسانهم مرطب بفضائل ما يزمزم. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم هو القرشي، إلا أنه كان يدلس تدريس التسوية، هنا جاء به مدلسا. قال قال عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف الحديث، عبد الله بن المؤمل المخزومي القرشي ضعيف، أنه أي عبد الله بن المؤمل سمع أبا الزبير يقول سمعت جابرا، هنا أبو الزبير مدلس كما ذكر لكم لكن هنا صرح بالتحديث، قال سمعت جابرا رضي الله عنه، جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. هذا الحديث له طرق كثيرة ذكرها الأئمة رحمة الله عليهم، والحديث صحيح، ماء زمزم لما شرب له أي للغرض الذي شرب له، حتى إذا كان غرضا دنيويا أو شيئا نوى ودعا الله تبارك وتعالى أن يوفي له غرضه إن شاء الله يحصل له. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله لا يشرب مجربا، لا يشرب مجربا، بل مؤملا وراجيا من الله تبارك وتعالى أن يعطيه الشفاء أو يعطيه هذا الشيء الذي يريده حتى من أموره الدنيا. ماء زمزم لما شرب له، أما ماء زمزم طعام طوم وشفاء صحب. تأتي المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شرب قائما، وهذا أمر في صحيح البخاري وغيره، شرب قائما، جاء صلى الله عليه وسلم بعدما طاف واعتمر فجاء إلى زمزم وكان على أباس على زمزم فقال هكذا ففعلوا على هذا الخير لولا أن تغلبوا عليه لوضعت هذه على هذه، كان وشار صلى الله عليه وسلم الحبل على كتفه ولا نزعته وشربت منه بنفسي، لكنه تغلبون إذا كان يعرفون أن هذه سنة كل واحد يأخذ منكم وهذه هذا شرف لكم أن تسكون. فشرب قائما صلى الله عليه وسلم، هذا واضح جدا، فقالوا من آداب شرب زمزم قائما، هذا أيضا أدخل ناس. لكن الذي يظهر هنا في هذه المسألة خاصة النهي، الحظر مقدم على الإباحة، إذا رأينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء خاص. وقاعدة أخرى أيضا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارض مع قوله لأمته ولم يمكن الجمع بينهما، فالقول للأمة وفعله له خاص صلى الله عليه وسلم أو له أسباب. ومن جملة ما ذكروا من الأسباب في شروح الحديث في شرح البخاري، قالوا إن هناك كان وحلا وتراء وماء وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس وشرب قائما أيا كان، لكنه نهى عن الشرب قائما صلى الله عليه وسلم بشدة. كان رجل يشرب قائما فقال هل تحب أن يشرب ما تشرب ماك هذه الحرة؟ قال لا، قال فقد شرب ماك من هو شر منه الشيطان. وابن القيم رحمه الله في الزاد كتاب هذا مفيد جدا، مر عليه بارك الله فيكم يا فوائد لا تجدون فيما، قال هو طبيب، كان ابن زاد القيم طبيب رحمه الله، عنده الطب النبوي أيضا موجود، فقال الشرب قائما لها مغبات كثيرة، شرب قائما لأن الماء ينزل رأسا في من الأمعاء إلى خصيا فيكون يحدث انتفاخ وأدرة، وهذا يعني قالوا الأطباء كلهم يعترفون بهذا. فالحمد لله الذي أكرمنا بدين كله خير دنيا وأخرى. فالحاصل ليس شرب زمزم قائما من آداب شرب زمزم، إنما النهي عنه وارد وينطبق على ماء زمزم وعلى غيره، فلا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذه المسألة. لا، لا ماء زمزم لما شرب له ليس في مكة، في أي مكان ينقل إن شاء الله فهو باقي على خصائصه. وفي علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلب من سهيل بن عمرو الذي قال لا أكتم محمد رسول الله، تذكرون في الصلح الحديبية، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه فكان يرسل زمزم في القرب والأداوي للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأي أينما كان هو زمزم إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال باب دخول الكعبة. قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي لقبه دحيم ثقة، أنه قال حدثنا عمر ابن عبد الواحد، عمر بن عبد الواحد ابن قيس السلمي ثقة، أنه عن العوزائي الإمام عبد الرحمن ابن عمرو إمام أهل الشام قال حدثني حسان ابن عطية، حسان ابن عطية المحاربي أبو بكر الساس أبو بكر نعم ثقة، قال حدثني وهو أيضا شامي أظن، قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح الكعبة وما هو بلال وعثمان بن شيبة. من يكون هذا؟ عثمان بن ما ينسى، هذا صاحب المفتاح كذا، عثمان بن شيبة الحجبي كان المفتاح في يده. نعم. ولما دخل على أمه وقال يا أمه إنه يطلب من المفتاح، قال يا أبا يا بني لا يخرج من يدك إلى يد أحد آخر فلا يرجع إليك. فقال إذا لم سلم فتنفرد سالفتي. فقال أعطاه، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فتح النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح أمامه وأخذ المفتاح، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذها خالدة لا ينزع منك إلا ظالم. هكذا جاءت الروايات. وبذلك بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لبقاء آل الشيبة الشيبيين إلى يوم القيامة، إلى أن يقتقوم القيامة قرب القيامة تخرب الكعبة فتذهب، وإلا المفتاح يكون في يدهم لا يجوز أن يؤخذ لغيره أو يأخذ غيره. وما هو بلال وعثمان بن شيبة فأغلقوها، أي أغلقوا الكعبة من داخل. فلما خرجوا سألت بلالا، ابن عمر يقول سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرني أنه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه صلى الله عليه وسلم، بين العمودين عن يمينه، الظاهر العمودين يمينه والثالث على يساره. وهذا إذا دخل، والحمد لله قديم كنا دخلنا بهذه الصورة، كنت تبعت هذا، وإذا تحريت كما قال الحجر رحمه الله، قال بعض التابعين إذا دخلت من باب الكعبة فتمشي إلى خطوة لا يبقى بينك وبين الجدار إلا قدر ممر الشاط، فهناك قدم النبي، هناك موقف النبي صلى الله عليه وسلم وموضع سجدته. فالحاصل على كل حال أخبروا أنه دخل بين العمودين صلى الله عليه وسلم من يمينه، لأن هي ثلاث من عامدة من وقت ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بنوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم احترق، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع على حجر قصة معروفة، ثم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بنى على ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن قومك حديث وعهد بكفر لنقدت الكعبة ولا بنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام فبنى. ثم بعد ذلك جاء الحجاج بن يوسف فنقض، وسئل مالك رحمه الله أن هارون الرشيد سأل أن نبني على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اجعلوها ملعبة الحاصل. فهذا وتوارثوا على ثلاث عواميد، والآن أيضا ثلاث عواميد قائم، فاليمين اثنين والثالث على يسار مجرد ما تدخل على من باب الكعبة تجده. ثم قال: ثم لمت نفسي ألا أكون سألت كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يقول فاتني ابن عمر يقول ما سألت بلال كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت الرواية أنه صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم وكبر في أطراف الكعبة، وكبر في أطراف الكعبة، ودخل كما جاء في الرواية الصحيحة أيضا الأزرق وغيره أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل، لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة إلا بعدما أخرجت جميع ومحيت الصور وأخرجت الأصنام ومحيت الصور، لكن مع ذلك رأى أثر بعض الصور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الفضل بن عباس وابن عباس وغيرهم فجاءوا بزمزم فغسلها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فجاء فيه أنه كبر في أطراف الكعبة وصلى ركعتين في المكان الذي ذكر. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الملك، هو إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي الصفير أو الصفير الأزدي قال صدوق لكنه كان يهم كثيرا، صدوق كثير الوهم معناه صادق اللهجة لا يتعمد الكذب وغيره، لكنه إذا كان الإنسان ضعيف الذاكرة ضعيف الحافظة فيهم وينسى كثيرا، فحديثه يحتاج إلى المتابعات والشواهد. عن ابن أبي مليكة وعبد الله ابن أبي مليكة ثقة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين صلى الله عليه وسلم، وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت قرير العين ورجعت وأنت حزين، فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. يعني الحديث هذا صحه من طرق أخرى أيضا ولإرواء له طرق فيه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أتعب من بعده. في علمكم وهذا الحديث إذا صنفته وكتبته فيدخل في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. نعم أشياء كثيرة صلى الله عليه وسلم كان يتركها حتى لا تكون الأمة تنحرج فيها وتقع في الحرج، فقال وددت أني لم أكن فعلت لم أكن دخلت، إني خاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي، الناس ربما يتسابقون أو ربما يتقاتلون على دخول في الكعبة. هذا الذي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لنا فيه نصيحة لنا عامة بحيث لا تتعب نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن تتعب نفسك في الدخول إذا سهل لك الأمر، وإلا إن شاء الله لك أجر النية إن شاء الله إذا وجدت فرصة، فأجر النية ربما إن شاء الله لا يضيع. ولا ينبغي أن هناك ناس قد يكون يتحايلون للدخول فيه، فهذا كله ينبغي أن نتحاشى منه على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تعب للإنسان لنفسه. نعم. باب البيضوطة بمكة ليالي منى قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير الحمداني ثقة قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمر بن حفص العمري ثقة النافع عن ابن عمر قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة أيام منا من أجل سقايته فأذن له. أولا هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن من طريق عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر استأذن، وهذه لفظة واحدة، فأذن له اللفظة الثانية، دل هذا على أن المبيت في منى واجب. وتجدون في أقوال الأئمة رحمة الله عليهم، يعني بعض الناس يقول نحن حنفية عندنا سنة، وما شاء الله يأتون من عرفات وينامون في الفندق ويشخرون ويصلون في الحرم، يقول بركة أنا نصلي، وإذا كان ما دام مبيت ما هو ضروري، نهار أينما تكون أنت لا بأس عليك وبذلك في الحقيقة يحرمون خيرا كثيرا. استأذن معناه الإذن يدل على أن هناك عزيمة لا بد أن يستأذن حتى يخرج من العزيمة، فأذن له صلى الله عليه وسلم. مثل ما أشياء كثيرة يستدل أمر الناس أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت إلا أنه رخص عن الحائض والنفساء، فقالوا كلمة الرخصة تدل على أن لغيرهن عزيمة، فمثل هذا هنا الاستئذان. فبالحديث دليل لا شك فيه ولا نشك فيه على وجوب المبيت بمنها. إذا قلنا واجب فمعناه من فاته الواجب فعليه أن يفدي شاة، وفيقه من مناسك الحج لا يجوز له أن يتركه، لأن التعبير بالإذن والتعبير بالرخصة يدل على أن هناك عزيمة، وأنه إذا لم تكن العلة أي علة من العلة التي يمكن أن يستأذن أو يغيب فلا يجوز له أن يغيب بدون عذر، فعليه يكون الفدية. أما إذا كان عذر فهل لأجل سقايته لابن عباس؟ قال بعضهم بس لا فقط لابن عباس، لكن نعرف أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك جاء في فتاوى الصحابة والتابعين أيضا أنه إذا كان مريضا ومعه من يقوم معه من يخدمه فجاز لهم التخلف عن المبيت إذا لم يمكن أن يبيتوا ويلزم أن يذهبوا إلى مكان بالمستشفى وغيره إلى آخره، فيكون عذر. كذلك السقاية التي كانوا جاء فيه أن ابن عباس رضي الله عنه وآله كانوا يملؤون، وكان هناك حوضان للشرب كانوا يملؤون، وقال ابن عباس زمزم حل وبل لشاربه ولا يحل لمغتسل، ولا يحل لمغتسل، وكان الناس يغتسلون أيضا. كان عمر ابن عباس رضي الله عنه كان يملا، وكانوا يسقون الناس والناس كانوا يدخلون أيديهم فيه. ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإفاضة فقالوا قال عباس رضي يا فضل اذهب إلى أمك ائتي بماء مع زمزم من بيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشرب مما يشربون منه، قال إنهم يجعلون أيديهم فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب منه. فالحاصل أن هذه الأحواض كانوا يملؤونها. كذلك الآن الإخوان الذين يخدمون إذا كان تيسر له الحج، فالذين هم يخدمون نظافة وكذلك سقاية وكذلك أمورا أخرى من أهل الحرم الذين يخدمون الظاهر يكون لهم مبيت إن شاء الله ساقط بدون فدية فيما يظهر إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد وحناد بن السري كلاهما قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خاسم الضرير عن إسماعيل، هو إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، عن عطاء بن ابن عباس قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس. النفي والاستثناء يفيد أو يفيدان الحصر، فمعناه لا يجوز إلا للعباس فقط من أجل السقاية، أو ما دامت هي السقاية فمن يرث هذه المكرمة من آل عباس يجوز لهم فقط، أما غيرهم فلم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد ضعيف ويخالف الصحيح أيضا. في علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أيضا، رخص أن يبيت ألا يبيت في مكة، رخص لهم، وحتى الرمي يرمون يوما ثم يأتون ويرمون ليومين، هذا كله ترخيص موجود. فالصحيح البخاري وغيره يخالف هذا الضعيف، فهذا الحصر ضعيف، هذا الحصر ضعيف ويبقى من أجل السقاية، فكل من كان له عذر مثل هذا فالحكم يدور مع العلة وهو الراجع إن شاء الله فيه. فإذا كان إنسان التشافي رحمه الله وجدت في نصه في الأم قال إذا كان عنده مال في مكة يخاف أن يضيع فجاز له ترك المبيت في منها، هكذا قال. نعم. ثم بعد ذلك نعم قال حدثنا النادي بن السري بعد باب نزول المحصب. المحصب هو الذي يسمى أبطة. اي نعم المحصب وسمه الأبطة ايضا هو المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند فتح مكة ايضا ثم نزل في الحج قبل ذهابه الى منى وهو راس طريقه الى ينفذ ومنفذه الى منى صيف فهو المكان الذي الان يذكرون انه هو الذي فيه الاماره وما حولها النفق كل هذا المحصب هو الأبطة هو الذي كان اجتمع فيه قريش خلاف بني هاشم لتعاهدوا هناك كما جاء في الحديث نعم والمحصب قال حدثنا حداد بن السري انه قال حدثنا ابن ابي زايده وهي يحيى ابن زكريا ابن ابي زايده ثقه معروف وعبده هو عبده ابن سليمان الكلابي ثقه ووكيع هؤلاء الثلاثه رابعهم ابو معاويه كل هؤلاء ثم قال حا تحويل الى اسناد اخر ابن ماجه يقول حدثنا علي بن محمد ووكيع وابو معاويه ثم قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا حفص بن غياث كل هؤلاء يروون عن هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت ان نزول الابطح انظروا هو المحصب والابطح هو البطح ايضا يسمونه ان نزول الابطح ليس بسنه ليس بسنة مما يسن معروف أن هناك أمور يفرقون بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملها سنة وعملها عادة ليس بسنة يعني بمعنى سنة التي هي مستحبة بحيث الإنسان ينزل هناك كل واحد مننا وينتقل إلى المحصب إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه أي أسهل لخروجه فهو كأنها تقول منزل اتفاقي وما قصد النبي صلى الله عليه وسلم من نزوله في منى وقد تعاهنا ونزوله في مزدلفة وقد تعاهنا وفي عرفات وقد تعاهنا ليس هذا مشروعا ومستحبا وسنة متبعة إنما هذا نزوله على العادة صلى الله عليه وسلم ليكون أسمع لكن هنا قد يكون الكلام شيئا ما أي فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو عادة إذا كان الإنسان يعمله بحب النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يخالف ما شيئا فيكون إن شاء الله له فيه أجر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد رحمه الله كان هذا الذي كان يقول وتسرى سرية يعني أما فقال والله ما أريد الباح ولكني رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى سرية فتسريت يعني هذه عادة لكنه أخذها كأنه فعل على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو عادة فيكون إن شاء الله يعني عليه أو له فيه أجر إن شاء الله عائشة رضي الله عنها كأنها تبين والله أعلم لما رأت الناس ربما كانوا يزدحمون ربما يعني يتدافعون فيها وكذا وهذا بالفعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله الكعبة قال أنا أتعبت أمتي بعدي ما هو كذا لكن هنا ما قال هذا فدل على أنه والله أعلم يعني حتى لا عائشة بينت لها هذا المعنى والله أعلم حتى لا يتدافع الناس ولا يتزاحم عليه ولا يتقاتل عليه نعم وهذا هو الراجح الصحيح لكنه إذا كان الإنسان تمكن منه فيكون إن شاء الله له أجره بحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام ثقة عن عمار بن رزيق ليس زريق رزيق الضبي التميمي ثقة عن العامش سليمان بن مهران عن إبراهيم وابن يزيد ابن قيس النخعي عن الأسود وابن يزيد ابن قيس النخعي أسود ابن قيس النخعي قال أنا عائشة رضي الله عنها قالت ادلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفر من البقاء ادلاجا. الادلاج سير في آخر الليل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة آخر الليل. وملابسات القضية، تعرفون أن عائشة رضي الله عنها كانت ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعتمر وما اعتمرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمرت وحججت، لكن لما ألحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر خذها وآمرها من التنعيم. فهذا كله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال توافونني على الحجون، ينتظر صلى الله عليه وسلم هناك. فجاء عبد الرحمن بن أبي بكر قال هل اعتمرتما، هكذا جاء في بعض الروايات، لكن الصحيح أنه هل قضيتم، أو بهذا المعنى هو الصحيح. فقال فانفروا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هناك. ما معنى كونه أسمح للخروج؟ لأن الطريق من الحصر إلى الطريق الذي أمام المسجد الحرام، ثم بعد ذلك أو على يساره على أمامه، هو الذي كان طريق قديم كما ذكروا، هذا طريق مكة إيش في أحد من الأئمة القدامى له كتاب وجزء منه وجد فيه أنهم كانوا يخرجون من هناك إلى الذي يسمى حارة الباب والذي يسمى كودا، ومن هناك إلى ذي طوى، ومن هناك كانوا يخرجون إلى طريق الزاهر والتنعيم إلى المدينة. فكان أسمح للخروج، نعم هذا أسهل للخروج للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل هناك. نعم هذا هو ما كل حال عللت عائشة رضي الله عنها. وكان تلك الأيام نتصور أنه لم يكن هناك مزدحما مكة بالسكنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل هناك. والطريق كان إلى وقت قبل يعني 1400 وكذا كله كان طريق هذا هو، ومن هناك كانوا يخرجون سهل، كانوا ما كانوا يدخلون نفق، ما كان إلا هو الطريق. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي، أنه قال حدثنا عبد الرزاق، أنه قال أنبانا عبيد الله وابن عمر العمري النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ينزلون بالأبطة، ينزلون بالأبطة. فهذا الذي يدل على أنها رأت عائشة رضي الله عنها عليها التدافع وعليها الحرص في النزول هنا، فبينت لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني نزل أنها سنة. فلكن من فعل كما على كل حال يذكر العلماء من فعل ذلك وتيسر له، من النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس على الحجر، على استلام الركن يعني. فكذلك يقال إذا كان هناك زحام ومزاحمة فيبتعد الإنسان، أما إذا تيسر له فينزل. وخاصة أولئك خلفاء لهم حكم خاص أيضا، ما داموا نزلوا على منزل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال أن أمير المؤمنين في كل زمان حق له ولي المؤمنين أن ينزل هناك لا بأس، ويفرغ له المكان. باب طواف الوداع، قال حدثنا هشام بن عمار هو في ضار، لكن الرواية جاءت من طرق كثيرة، كان كبيرا فكان يتلقن، يعني ضاف حفظه إلى حد أحد يقول أنت رويت لنا كذا يقبل، هذا هو التلقن. أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان، من يكون هذا سليمان؟ ليس هو سليمان بن مهران، إنما هو سليمان بن أبي مسلم الأحول، سليمان الأحول من ثقات المعروفين، وكانوا يشيرون إلى هذا الأحول. هل قال من الذي قال يعني نفسه ابن مهدي قال هل أحد يساوي هذا الأحول؟ فكان من الثقات الكبار. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أو لا ينفرن، نهي ب بنون تاكيد المثقله او المخففه تاكيد لا ينفرن احد حتى يكون اخر هذه بالبيت وفي روايه اخرى حتى يكون اخر هذه الطواف بالبيت وفي نهي مؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا بد ان يودعوا البيت فاذا وداع طواف الوداع اذا واجب يوجب تركه الدم وهو صحيح في هذا كان الناس ينصرفون من كل وجه نعم اذا خرجوا من منى ربما الذي طريقه او منزله في الطائف يذهب من هناك او الى هنا هناك الخزاعه والزهد وشيبان وغيره الذين كانوا هنا وابي بكر كانوا يذهبون من كل وجه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يخرجوا من مكه بعد الحج الا بعد ان يطوفوا طواف الوداع هذا يدل على انه واجب والحديث اخرجه البخاري ايضا قال حدثنا مسدد انه قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه ان امر الناس ان يكون اخر عهدهم البيت الا انه خفف عن الحائض والنفساء هكذا جاء في عن الحائض في البخاري كذلك والنفساء في روايه الاخرين عند مسلم ايضا جاء هذا كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال لا ينصرف احد حتى يكون اخر هذه الطواف بالبيت ثم قال حدثنا علي بن محمد انه قال حدثنا وكيع انه قال حدثنا ابراهيم بن يزيد ثقه عن طاووس عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر الرجل ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر الرجل حتى يكون اخر هذه بالبيت ثم بعد ذلك قال باب الحائض تنفر قبل ان تودع تنفر قبل ان تودع هو هذا الذي رخص به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا سفيان بن عيينة الامام عن الزهري عن عروه عن عائشه عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها خالتي قال حا وحدثنا محمد بن رمح هو المصري ثقه انه قال انبانا الليث بن سعد المثري ثقه عن ابن شهاب الزهري المدني عن ابي سلمه هو ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف من التابعين الكبار وعروه كلاهما عن عائشه رضي الله عنها قالت حاضت صفيه بنت حيي بنت حيي بن اخطب بعدما افاضت اي اكملت طواف الافاضه قالت عائشه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انها حاضت بعد الافاضه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف انها افاضت السياق يدل على هذا المعنى فقال احابستنا هي فقلت انها قد افاضت ثم حاضت بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر او فلتنفر اذا فاذا تذهب ان شاء الله ففي معناه انه اذا لم يكن احد طاف طواف الافاضه فيجب ان ينتظر حتى يطوف طواف الوداع او المراه اذا اصيبت بما تصاب بها بنات حواء فلا بد ان تنتظر حتى تغتسل تتطهر وتغتسل ثم تطوف ولذلك ترون هذه المساله كانت من المسائل المشكله اما في هذا الزمان فلا ينبغي التساهل فيما يظهر الله اعلم لكنه في الزمن الاول وجدنا فتاوى الائمه رحمه الله عليهم ان القوافل جاءوا من الشام اذا ذهبت القافله ما بقي الا هي وزوجها هي فكيف يذهبون والطريق طويل بعيد وكذا وكذا وفي هذه الحاله ابن تيمية رحمه الله هو الأول الذي فيما يظهر صرح بهذا أنه يعني جاز لها أن تتحفظ وتأتي وتطوف ولا تصلي وتخرج فتكون كما قال الله تبارك وتعالى إلا عابري سبيل كان عابري سبيل يجوز للإنسان الحائض وكذلك للإنسان الحائض وكذلك للإنسان الجنب يجوز أن يمر من المسجد ولا يقف فيها كذلك تطوف ولا تقف وتذهب ولا تصلي هذا أفتى به ابن تيمية رحمه الله وربما يكون له من سلف تبحثون ان شاء الله، لكن في فتاوى صرع بهذا. لكن في هذا الزمان الان الحمد لله الطائرات تتغير، والناس بعد الحج يريد الذي هو بعدك ربما اذا اعطيته. انا كان الناس يسالون كثير فقلت لهم اعمل كذا فنجحوا، جاءوا قالوا خلاص الان اطوف طواف الوداع ورايح. وجدت واحد اخذ تذكرتي واخذ مقعدي وغيرته وكذا الى اخره. فاذا كان امكن بالحقيقه على قدر الامكان لابد ان الانسان لا يتساءل بهذا. واذا كان هناك امور لا يمكن الا ان يسافر، والذي يظهر والله اعلم العمل بفتوى ابن تيميه رحمه الله قد يكون هو اخر درجه يعمل به ان شاء الله. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي. والروايه تاتيه ايضا في اقرا حلقه اظهر النبي صلى الله عليه وسلم الانزعاج والغضب عليه. اقرا حلقه يعني تعقر وتجرح وتحلق راسها، لوم عليها انها حابستنا. احابستنا ما لها لابد القافله او النبي صلى الله عليه وسلم على الاقل وزوجه المراه الحائض تنحبس ينحبس وتنحبس الى اخره. فالحاصل على كل حال اذا كان طافت فرخص عن الحائض اذا طافت طواف الافاضه، اما اذا كانت لم تطف لابد ان تنتظر حتى تطهر وتتوب. وتاتي مساله ايضا يسالون افتى العلماء قالوا اذا كان من جده اذا كان من الطائف وياخذ سبعه ايام سواء للسائلين كيف يجلس واين يجلس؟ فقالوا يجوز لها ان تذهب وترجع ان شاء الله وتتوب وبعد ذلك تتحلل. ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير ابو معاويه قال حدثنا العامش بن ابراهيم والنقي عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه فقلنا قد حاضت فقال اقرا حلقا. اقرا الاقرا هو الجرح في العقيده، لذلك قلب عقور الجارح، فتجرح كانها تجرح في جسدها ويحلق راسها، هذا معناه كانه وظاهره ليس فيه سبا من النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو ليس المراد بالحقيقه او المراد حقيقه انها تقرا تجرح وتهلك، انما هو اظهار الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم او اظهار الانزعاج، ما كان يعرف صلى الله عليه وسلم الغيب. فقالوا ما أراها إلا حابستنا، قال أقرأ حلقة ما أراها ما أظنها إلا أن تحبسنا. فقلت يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر يعني طاف الإفاضة. قال فلا إذن مروها فلتنظر بكل صراحة. فلا يجد الإنسان أو الإنسانة التي أصيبت بهذا أن في حجها نقص إن شاء الله، ففي رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم وحجها كامل. ثم بعد ذلك وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. Yeah. الخوزي ضعيف لكن له طرق كثيرة. إذا هذا هو أخرج البخاري ليس إبراهيم القسطوري. أي نعم إبراهيم بن يزيد الخوزي. الخوزي ضعيف أو ضعيف جدا هو على واحد من المعين غيرهم بعثوه. هل من كتاب تنصحوننا لمعرفة الفرق المنحرفة المخالفة لمنهج أهل السنة؟ اللي هو الكتب موجودة الفرق بين الفرق للبغدادي، لكن هذا ليس مفصلا فيه، لكن تجدون الآن موجود فرق معاصرة مخالفة للسنة أو فرق معاصرة غير أهل السنة، رسالة علمية في مجلدين في الجامعة الإسلامية من جهة الشيخ غالب عواجي أو الدكتور غالب أحد من الفضلاء، فتحصلون إن شاء الله فصل تفصيلا جيدا جزاه الله خيرا. حتى في هذا الزمان ذكر بعض الجماعات التي فيهم بدأ جماعة التبليغ وغيرهم وغيرهم. نعم نحن نؤمن بأن فيهم لا شك أنه فيهم أخطاء ينبغي أن يصححوا، ولكنهم مشكلة أنهم يريدون أن يخطئوا بدل أن يصححوا عقيدتهم. فجماعة التبليغ فيهم كثير منهم يحقد على الوهابية وكذا ويهدمون المساجد في الهند، والله شيء يجرح القلوب. يهدمون المساجد ويتسلطون على المساجد ويطردون إمامهم وكذا، فالله المستعان. فلذلك تجد إن شاء الله فيها ينبغي للإنسان أن يكون علم وعلى لين إن شاء الله يحاول أن يكون يعني يستعمل كلمة يكون يجرح الناس، لكنه لا يداهن في بيان الحق بالحكمة. فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. لا ودوا لو تدهنون فيدهن. المداهنة لا بد أن تضع أصابع على الأخطاء وبليل وحكمة، ولست عليهم بمسيطر. ما عليك إلا شكرا.